نشرة الأخبار. الساعة الخامسة من إذاعة نفزة، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا. نستهل النشرة بأخبارنا المحلية، وتحت شعار رحلة الصداقة انطلق 18 شاب من ولاية قبلي باتجاه الهورية من ولاية نابل على الدراجات الهوائية. وصرح المسؤول على الرحلة مراد بن حامد اللي هدف الرحلة هو التعريف بالمنطقة والجمعية في نفس الوقت مع التشجيع على استعمال الدراجة الهوائية لحماية البيئة والمحيط، وتستمر الرحلة مدة أسبوعين. انطلقت الرحلة منتصف الليل من مدينة دوز على النقل الخاص متجهين ولاية قابس. نظم الرحلة بمطاش الدراج مختلف الأعمار. انطلقنا على الساعة الرابعة من قابس وصولا إلى مدينة المحل على الساعة 11. تتواصل الرحلة غدا إن شاء الله على الساعة 5 صباحا متجهين إلى ولاية واق. من أهداف الرحلة تنقل على الدراجة نشر الأمن والأمان، تشجيع على استعمال الدراجة كوسيلة رياضية واقتصادية وبيئية، تعريف بالجمعية وتعرف على الآخر، واستعمال الدراجة كوسيلة ترفيهية، وغدوة إن شاء الله نمشي للسقف. هذه أهم الأهداف. الحمد لله ما واجهناش تعب، الحمد لله تعدت كلها بخير إن شاء الله. 18 شاب ماشي، كل واحد ماشي على حساب الخاص. دعم الحق شبه مفقود. اي احنا لنا 5 سنين كل عام نمشي من تونس، كل مره نمشي لبلاصه. عام الاول مشينا للجزائر، سنين هنا مشينا الهوريه ان شاء الله، وكل بلاد نمشوا لها نعرفوا بالجمعيه ونعرفوا بالبلاد ونتعرفوا على البلاد باش نمشوا لها ويرحبوا بينا. والعوده ان شاء الله نهار 9 اوت ان شاء الله. أحيى التيار الشعبي اليوم 26 جويلية 2016 الذكرى الثالثة لاغتيال محمد الإبراهيمي بساحة الشهداء بقبلي المدينة. وفي تصريح النفزة وأفام، أكد بدر الدين الطرابلسي عضو التنسيقية الجهوية للجبهة الشعبية اللي هم متشبثين بكشف الحقيقة ومعرفة كل تفاصيل حادثة اغتيال الإبراهيمي. وشكري بالعيد. نحيي اليوم الذكرى الثالثة لاستشهاد أخينا ورفيقنا مؤسس التيار الشعبي وعضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية، الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد محمد الإبراهيمي. ونحن نصر ونؤكد كما أكدنا سابقا ولاحقا أننا مصرون ومتشبثون بالمطالبة بكشف الحقيقة كاملة على من مول، من تستر، من خطط ومن نفذ لاغتيال شهدائنا في الجبهة الشعبية الرفيق شكري بالعيد والأخ محمد الإبراهيمي. وفي الشأن الوطني، طلبت وزارة الدفاع الوطني من المواطنين الابتعاد عن التصرفات المشبوهة والامتثال لتعليمات التوقف الصادرة عن الدوريات العسكرية والأمنية العاملة بالمنطقة العسكرية العازلة في الجنوب التونسي، وهذا حفاظا على أرواحهم وحتى لا تضطر الدوريات لاستعمال السلاح لإجبارهم على التوقف. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن الدخول إلى المنطقة العسكرية العازلة منظم في إطار قانوني ويخضع إلى ترخيص مسبق، مضيفة أن كل مخالف يتحمل تبعات ذلك، كما أشارت لأنها ستقوم بالتتبع القضائي لكل من يتحين الفرصة للاعتداء على العسكريين حتى يتسنى له القيام بأعمال غير قانونية وغير مشروعة عبر المنطقة العسكرية العازلة. وللتذكير، كان مهرب للمحروقات توفى الأحد الماضي قبل وصوله إلى المستشفى الجهوي بتطاوين، فيما تم نقل مرافقة إلى إحدى مستشفيات صفاقس بعد إطلاق الوحدات العسكرية النار على سيارات تهريب في رمادة وبنجردان. من جهة أخرى، تمكنت فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببنجردان أمس الاثنين من إيقاف شخص أجنبي حامل لجنسية إحدى الدول الإفريقية يبلغ من العمر 23 سنة على مستوى رسم الحد التونسي الليبي، كان يحاول اجتياز الحدود التونسية باتجاه التراب الليبي. وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرت اليوم الثلاث اللي وبالتحري مع الموقوف اعترف اللي كان يعتزم التحول إلى ليبيا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وأشارت اللي بمراجعة النيابة العمومية بمدنين أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنجردان بالاحتفاظ به من أجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي. عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك في بيان لها اليوم عن انشغالها للارتفاع غير المسبوق اللي تشهد العديد من المواد الاستهلاكية في تونس، وأرجعت المنظمة هذا الارتفاع في أسعار الخضر والغلال الموسمية واللحوم البيضاء رغم وفرة الإنتاج إلى المحتكرين وكثرة المضاربين اللي يتوسطوا حلقة الفلاح والمستهلك. وطالبت منظمة الدفاع عن المستهلك بتشديد المراقبة على مسالك التوزيع والقيام بحملة وطنية للحد من الارتفاع المتواصل للأسعار وما له من تبعات على المقدرة الشرائية للمستهلك، خاصة بالنسبة للطبقة الضعيفة والمتوسطة. أعلنت النقابة العامة للإعلام في بلاغ ليها اليوم الثلاث اللي تقرر تأجيل رفع الشارة الحمراء المقرة أيام 28 و 29 جويلية 2016 بمؤسسات الصحافة المكتوبة إلى تاريخ لاحق، على إثر المشاورات مع جامعة مديري الصحف بعد صدور بلاغ رئاسة الحكومة حول الإجراءات الخاصة بالصحافة المكتوبة، وبعد تعبير الجامعة على استعدادها لإمضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادات في الأجور لسنة 2015 خلال الأسبوع القادم. صرحت اليوم وزيرة شؤون المرأة والأسرة سميرة مرعي اللي تم التعرف إلى هوية 36 متضرر من الأطفال اللي تعرضوا إلى الاعتداء الجنسي من طرف فرنسي بين سنتي 2005-2007، وأضافت إلى المتضررين تجاوزت أعمارهم 20 سنة، ومن الضروري حماية معطياتهم الشخصية مع ضرورة توفير تعهد نفسي للمتضررين. وقع التعرف إلى حد الآن إلى 36، لكن هم عادش أطفال، هم معادش أطفال اليوم، هم معناها بالغين وكلهم عمرهم أكثر من 20 سنة، ويجب معناها احترام، معناها احترامهم وحتى التعهد النفسي عند طلبهم. هذايا اللي فما شكون حتى توفى ويلزم معناها حماية المعطيات الشخصية نتاعهم. هذا طبعا الملف هذايا كملف كل التهديدات نتاع الطفولة، اللي الشعارات اللي قاعدة تجينا واعطيناها أهمية كبرى، على خاطر الوزارة قبل عنا حماية مؤسساتية. اليوم عملنا برنامج كامل لسياسة لحماية الطفولة، واللي قاعدين توا نعمل في برنامج التنفيذي. أما عالميا، أكدت الشرطة الألمانية اليوم انتحار مسلح عقب إطلاق النار داخل مستشفى في العاصمة الألمانية برلين، مما تسبب بمقتل طبيب، ويأتي الهجوم بعد أقل من 48 ساعة على هجوم آخر قام به لاجئ سوري رفضت السلطات الألمانية منح حق اللجوء. أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم اللي الشرطة الفرنسية تبحث عن متفجرات في محيط كنيسة روان التي تم فيها حجز رهائن، وأضافت ذات المصادر اللي خبراء يقوموا حاليا من التأكد من عدم وجود ألغام داخل الكنيسة. وللتذكير، كان مهاجمين مسلحين بأسلحة بيضاء قاموا صباح اليوم باحتجاز 5 رهائن داخل كنيسة بشمال فرنسا، ثم أقدموا على ذبح كاهن الكنيسة وأحد المصلين، فيما نجحت الشرطة الفرنسية في قتل المعتدين. هيك وصلنا لنهاية النشرة، قدمتها لكم سلوى الشيباني. دمتم في أمان الله.